إذا قلنا إن هناك أمرا، هل هذا الضبط صحيحا؟ ضبطك ليس بصحيح. إن هناك أمرا، هل هذا الضبط صحيحا؟ صحيح الرفع، ها صحيح أو لا؟ إن هناك أمرا يصح على أن يكون أمر اسم إن، ها أي هناك اسم إشارة أو اسم إن ولا خبر؟ خبر مقدم، وأمرا اسم إن مؤخر. غلط. هل يتقدم الخبر على اسم إن؟ وراعي ذا الترتيب، إلا في الذي كليت فيها أو هنا غير البدي. هنا هذا ظرف، هنا ظرف يعني في هنا على تقدير أو ملاحظة معنى في. وأما هناك اسم إشارة ما يصح. لو قلت إن ثم أمرا صح، أما هناك لا. إن هناك أمر يجب الرفع. ولماذا تأخر اسم إن؟ ما تأخر، احنا ما سلمنا. وهل يصح أمر بالرفع على أنه خبر إن؟ قلنا هو الخبر. ومثلها ليس ثمة إشكال، لا بد من النحو. علو قدرك في علوم الشريعة متلازم مع علو قدرك في اللغة العربية. قلوا ذبحنا الحازمي باللغة، ما يعني لا بد من اللغة العربية باسم، خاصة النحو والصرف والبيان. الضعيف في هذه ضعيف في اللغة، في الشرع، شاء ما باء، رضي أم لم يرضى، اقتنع المتخصصون الآن أو ما اقتنعوا، هذا كلام أهل العلم. ولذلك القرآن نزل بلسان عربي مبين. فهم الكتاب وفهم السنة النبوية إنما يتوقفان على لسان العرب، وقدر معرفتك بلسان العرب تكون لك الشوكة القوية في الشرح. وإذا كنت ضعيف مقلد، تحفظ حديث، تنهي البلوغ وتنهي أشياء، ولا نزهد بهذه، لكن تبقى مقلدا، لا ترفع رأسك إذا جاءت نوازل، فإذا بك أنت من أول المتكلمين لها. عرف قدر نفسك، رحم الله امرأ عرف قدر نفسه. فإذا لا يخرج عن درجة التقليد إلا بإتقان علوم الآلة، وعلوم الآلة كلها لبها اللغة العربية. بقدر فهمك لها تكون ضليعا في هذا. والذي يشكل على الطلاب أن يقول كيف نجمع بين هذه وذاك، نحو وصرف ونريد مصطلح ونريد حديث ونريد، وهذه كلها تأتي، كل علم له أصول وفروع. هذه المشكلة عند الطلاب، كل علم فيه أصول وفيه فروع وفيه متممات. إذا نظرت للمتممات وكثرة المؤلفات تقول أنا محسن، أترك العلم أحسن. لكن إذا نظرت أن النحو مثلا والصرف والبلاغة إذا أتقنت سلم درجتين ثلاث واعتكفت عليها، عرفت حينئذ البغية الصحيحة من هذا الفن. يعني الذي يضبط الأجرمية وإذا أراد أن يتوسط بالملحة أو القطر حسن وهو أجود، ثم إذا ضبط الألفية بشرح جيد أخذ مثلا ابن عقيل ثم توسع بأشموني، هذا أخذ الأصول في النحو، أخذ الأصول. ثم بعد ذلك تأتي متممات، تأتي متممات. هذه أجرمية تضبطها ضبط صحيح، ما هو مش الحال هكذا، تضبط تحفظ ومع إعرابها مع شواهدها، ثم تنتقل إلى الملحة. الأجرمية في بطن الملحة، ثلاثة أرباع الملحة هي الأجرمية مكررة، هذا صحيح. ثم تضبط الزوائد، تجتهد، الذي يمر عليك في الملحة من الأجرمية مضبوط، لكن الإشكال تشرح للطلاب حد الكلام يشكل عليه، هو درس الأجرمية قبل، كيف هذا؟ فيعاد له الشرح مرة أخرى في الملحة ولا يضبط، ويأتي في قطر الندى ولا يضبط، ثم يترك النحو ويمشي. قل هذا غلط، لما تكون كل متن صغير كلما ضبطه الطالب وأحسن ضبطه هذا يفيده، يعطي قوة ركيزة، أساس مثل أساس البنيان. الأجرمية ليست بسهلة، لكن الطلاب ما هم، والورقات ليست بسهلة، والرحبية والبيقونية والنخبة كل هذه ليست متون سهلة. مقاصد العلم والذي تدور عليه المسائل موجود في هذه المتون. لو نظرت في باب الكلام يعرف لك الكلام وأقسام الكلمة ثم علامات كل واحدة منها، ثم يأتيك باب أنواع الإعراب ويقسم لك الإعراب وعلامات كل، ثم يأتيك المثنى والجمع والنعت وكل الأبواب. اللغة العربية ولسانها أكثر دندنة حول هذه، فإذا ضبطتها ضبطت أصول الفن، لكن ضبط صحيح. مشكلة الطلاب ما يعرفش معنى يضبط المتن، فإذا انتقل إلى الملحة كل ذاك موجود في بطن الملحة، تبقى عليه قدر زائد قرابة 150 أبواب جديدة، تصغير والنسب وكذا، فيضبطها نفس الطريقة التي ضبط بها الأجرمية. ثم إذا أراد القطر هو جيد يجد أن الأجرمية والملحة كلها في بطن القطر صحيح، ما تأتيك إلا الزوائد، تأتيك الاستغاثة والمنادى والتفصيلات والترتيب المنمق عند ابن هشام في الموانع الصرف نحو ذلك. إذا جئت إلى قطر الندى وضبطته، وهذا يضبط في 3 أشهر، قطر الندى لو أنت اعتكفت في البيت صباح مساء 3 أشهر وأنت تحفظه، ما هو بتضبطه فقط تحفظه. ابن هشام في المتن والشرح أنا أقول والله نثر الألفية، نثر الألفية تؤيد كل أبواب الألفية منثورة في قطر الندى. راجع اقرأ، ما ترك إلا الأشياء التي لا حاجة إليها. فإذا ضبط قطر الندى وجئت إلى الألفية تحفظ فقط، ما عندك شيء، ما يأتيك شيء جديد. هذا إلى قرابة 700 بيت التي هي النحو، ثم يأتيك الصرف 300 بيت، وهذه تحتاج إلى مقدمة كم النظم المقصود أو اللامية والبناء تصريف عزي ونحو ذلك. ما تدرس تلك إلا وقد ضبط شيئا من أبواب الصرف. هذا الكلام 2 سنين وأنت نحوي جلد، هم يقولون أشعري جلد 2 سنين فقط أنت نحوي جلد، ثم نفس الطريقة تعمل بها في ماذا؟ في أصول الفقه، لأن أهم علمين من علوم الآلة النحو وأصول الفقه. ثم الأصول نفسها، إذا أخذت الورقات نظما أو نثرا نفس الطريقة، أقتل نفسك في حفظ المتن وفي فهم المسائل. ولذلك لو استطاع الطالب، هذا الطلاب الآن يعجزون، ترى بننتهي، طلاب الآن يقصر بهم أو تقصر بهم الهمة في إعادة المتن، وهذا لاحظته في الطلاب. إذا قرأ الأجرمية مع أن تقوى نفسه يقرأ مرة ثانية يدرسها، ولو يسمع عليها شرح ولا انتهينا، كأنها خرجت من روحه وراح رمها على جنب. إذا كان عنده قوة يجلس يراجع المتن، وكذلك في الورقات، وكذلك في إذا درس الرحبية مثلا أو النخبة تجده يقف مع شرح واحد، هذا غلط ما هو صحيح، هذا يؤدي إلى ضعف، لأن الفهم بالسمع ليس كالفهم بالقراءة. الذي تسمع له وتحضر له ولو مكرر هذا ليس كالذي تقرأه، وإنما تسمع باب واحد خير لك من أن تقرأ الباب من عدة كتب، لأن الذي ينطبع في الذهن هو الفهم، وهذا الفهم في القوة بالسمع أشد تمكنا من القراءة. فإذا قرأ الورقات بالصورة التي ذكرناها ثم ينتقل مباشرة، إذا عنده رغبة في حفظ ألفية فمباشرة ما يحتاج، لأن الكلام مكرر عند الأصوليين، والعلم فيه صعوبة وفيه يعني خروج كثير عن الأصل، فيشتغل به ألفية، سواء كانت المراقي أو الكوكب الصابع كلاهما سيان، لكن إذا عنده همة في الكوكب فهو أجمد. يعني عقد مقارنة بين المراقي والكوكب هذا ما هو جيد، لأنه ليس ثم مقارنة من حيث النظم ومن حيث المادة، لأن المراقي فيها، أنا اشتغلت بالمراقي كثير وكانت ما كان طبع الكوكب الساطع، فالمقارنة فيها نوع ضعف، لأن في أبيات ركيكة في المراقي، ثم يرجح مذهب المالكية كثير، ثم هو كالسيوطي أشعري يأتون ينصون على بعض المسائل التي هي من معتقد الأشاعرة. لكن السيوطي حاول أن ينظم الجمع الجوامع كلمة كلمة، ولذلك قل أن تجد له حشو، قل أن تجد له حشو ولو كلمة واحدة، قليل جدا هذا، بخلاف المراقي. المراقي فيها كلام كثير يخرج عن المقصود، وبعض ركيكة حتى قراءتها فيها نوع ركة، لكن تحفظ الكوكب. وما زاد أو ما يمكن أن يكون موجود في المراقي تجعل له انتقاء، هذا عند الطلاب الآن في خبر كان، يعني تحفظ الكوكب وإذا جردت المراقي تجد بعض الأبيات ليست موجودة من حيث المعنى، يعني نظم مسائل ليست موجودة في الكوكب، حينئذ تجعل لها انتقاء، يعني تفتح دفتر وتسميها المنتقى، ها، أو منتقى الوعود من مراقي السعود، فتجعل هذه الأبيات معنونة، تقول مسألة كذا تجعل لها عنوان، ثم تأتي بالأبيات، يكون هو الذي تحفظ منه، ليس الأصل، لا، تحفظ من هذا، يجمع لك 100 بيت 50 على حسب. كذلك في الألفية في تون مالك، أيضا في الكافية بعض الزيادات، كثير زيادات. كذلك ألفية السيوطي في النحو أو الإحمرار أو نحو ذلك. إذا عجبك مسائل مهمة، مو كل شيء مهم، إذا ثم مسائل وصول تركها ابن مالك تجعل لها انتقاء. وما زاد على الأجرمية تجد مثلا أبيات، لأن أحيانا الطالب يرتبك نظم عبيد ربه ولا العمريطي، نقول احفظ عبيد ربه ثم إذا حفظت وفهمت تجرد العمريطي، تقرأها. ليس المراد أنك إذا اخترت متن معنى أنك ما تنظر في الثاني المتون الأخرى، لا، في أبيات تكون موجودة في سائر المتون خاصة المبتدئة تجد فيها سهولة وتجد فيها زيادة مسائل، وأحيانا يكون أفضل من البيت الذي حفظته أنت، فتأتي تجعل له انتقاء، زيادات على عبيد ربه من العمريطي مثلا، من أي نظم يوجد مثلا، أي مسألة نظمت ولها أصل وهي أصل، حينئذ حفظها نظما أجود لك، كلما حفظتها نظما فهو أجود، لأنه يبقى في الذهن. أما الانتقال نثري، وهذا لابد يكون في مثل الفقه، هذا يصعب حفظه، لكن تبقى كمعلومات يعني يرجع لها الطالب. وأما النظم فهذا يبقى، كلما وجدت مسألة، وهذا في المنظومات، حاول تكون عندك كل منظومات النحو كلها، وإذا قيل سلم أجرمية ملحى قاطر الأخير ليس معنى أنك ما تنظر في بقية الكتب، لا، هذا غلط، وإنما تنظر فيها وتنتقي، وإذا اشتهر شرح على بعضها تقتنيه وتجرده وتأخذ المسائل المهمة منه، والله أعلم.